الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فبعد الشهور اللي فاتت ديت اللي كانت مليئة بالأحداث الإيمانية وكانت مليئة بمواسم الطاعة الجبارة، احنا خارجين يا إخواني من أكبر فترة في السنة مليانة مواسم، يعني من أول رمضان كده وقبيل رمضان بقى واحنا بنستعد لرمضان وليلة النصف من شعبان، وجاء رمضان 30 يوم وبعد كده 6 من شوال وبعد كده 10 ذي الحجة والحج، والثلاث شهور دول هم اللي فيهم مواسم السنة كلها ومنطلقات السنة كلها. بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى من أول الوقت لحد 8 شهور ونص ما عادش فيه مواسم، ما فيش غير عاشوراء، يعني حاجات كده إيه يوم كده يجي في النص، إنما ما فيش مواسم طويلة، ما فيش 30 يوم زي رمضان، ما فيش أيام طويلة في المناسك زي الحج أو زي أو 10 ذي الحجة، ما فيش هذه الأيام. خلاص الفترة اللي بيتجمع فيها مواسم السنة الله من علينا وبلغنا إياها وفتح علينا فيها في هذا الجو المبارك. الواحد أول ما دخل المسجد كده والله يا إخواني يعني شايفين الواحد جاي يعني من أماكن جميلة عظيمة، يعني الواحد أول ما وقف كده وسطكم كده أنا بدأت أتنسم رائحة للإيمان، أنا بقالي مدة طويلة لم أتنسمها، وبدأت أحس إن أنا واقف في بيئة إيمان. المكان اللي الواحد واقف دي يعني الواحد واقف وسط إخوانه فرحان بيهم، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، فرحان بالجو ده، فرحان ان ربنا من علينا بالمسجد ده، فرحان باختنا الطيبة خديجة حبيبة قلبنا، فرحان ده خديجة دي من تخونا ابو سفيان بقى ده حاجة يعني ايه، فرحان بالجو العظيم ده، فرحان ان ربنا من علينا بالاخوة ديت وبالصحبة دي، فده من نعم الله سبحانه وتعالى. فعدت فترة المواسم، عدت الفترة، احنا الوقت خلاص في الحد الفاصل بتاع السنة وهنبدأ بقى 8 شهور ونص جايين مفيش مواسم كتير، مفيش الجو الجماعي والجو المشجع والهرمونات الإيمانية بقى اللي احنا قاعدين ناخدها 3 شهور اللي فاتوا، مفيش الجو الرهيب ده. فاللي مش من الوقت فاهم هيعمل ايه الفترة الجاية هيضيع عافية السنة. الثمان شهور ونص دول اللي بيحفظ قرآن بيحفظ فيهم، لان الفترة اللي فاتت كان الغالب عليها العبادة، كان الغالب عليها الصلاة والصيام والقيام والذكر وجلسات الضحى، وكان الغالب على الفترة اللي فاتت كده. الفترة اللي جاية الغالب عليها العمل، الغالب عليها الانجاز، دي فترة الانجاز في السنة كلها. اللي هيطلب علم في الفترة يبقى في الفترة الجاية دي، اللي مش هيطلب علم الفترة الجاية دي مش هعرف يطلب، اللي بينجز في حفظ القرآن يبقى الفترة دي، اللي بينجز في الدعوة الى الله يبقى الفترة دي، اللي بينجز في العمل الخير يبقى الفترة دي. عشان كده احنا في لحظة خطيرة، خلصين المواسم، خلاص الاسبوع الجاي بداية السنة الجديدة، سنة انتهت من عمرك وسنة جديدة هتبدأ، سنة انتهت من عمرك وسنة جديدة هتبدأ، يبقى انت داخل على سنة جديدة ولازم تاخد بالك بقى ان ايه سنة اتسحبت من عمرك وفي سنة جديدة بدأ، فانت لازم تبقى واخد بالك كويس جدا السنة الجاية دي معناها ايه. وفي نفس الوقت بيننا وبين اول موسم جاي اللي هو رمضان 8 شهور ونص، التارجت بتاعك ايه، ايه هدفك ان رمضان يجي وانت عامل ايه؟ اللي هيغفل الان هو الغافل. المفروض ان انت الوقت في قمة مستواك الايماني، انت خارج من 30 يوم رمضان، 10 ايام ذو الحجة، اعلى موسمين عبادة في السنة اتممناها بعشر، اللي جاي من الحج بفضل ومنة الله او اللي ربنا من عليه بعمرة، والمعظم اللي بيعتمروا في السنة بيعتمر في رمضان، يبقى انت الوقت المفروض تكون في القمة الايمانية بتاعتك وفي قمة ادائك الايماني وفي قمة منسوب الايمان جوه قلبك. على فكرة حتى لو انت شايف ان انت الوقت ما انتش عالي، انت الوقت في قمتك، هو ده اعلى حاجة بالنسبة لك الوقت انت وصلت لها، انت الوقت في اعلى لحظة ليك. فلو انت مش قادر تاخد قرارات في علاقتك بربنا دلوقتي امال امتى؟ لو انت مش قادر دلوقتي تنقل نقلة في علاقتك بالله امال امتى؟ امال امتى هتنقل؟ امال امتى هتاخد قرار؟ عشان كده احنا هناخد النهاردة مع بعض قبل ما نبدا الحفله بتاعتنا كده، حفله توزيع الجوائز بقى بتاعت دوره تدبر سوره الحجرات بقى شيزوفرينيا، دوره يلا نشجع بعض في سوره الحجرات وسوره قاف. هنبدا مع بعض الاول مجموعه من الاسئله يا اخواني. السؤال الاولاني خرجت بايه؟ خرجت بايه؟ الفتره اللي فاتت دي في ناس خرجت بابواب جنه 8، في ناس خرجت بفردوس اعلى، في ناس خرجت بتغيير شامل وكامل في حياتها، خرجت بايه؟ انا اللي انا مش قادر اتخيله دلوقتي ان واحد قلبه بيتعصر من الالم وسطنا دلوقتي او واحده قلبها بيتعصر من الالم انها مش حاسه بحاجه من اللي انا بقولها لان هي ما عاشتش الجو ده اصلا. هي ما عاشتش جو المجاهده مع القران في رمضان وجو المجاهده مع الذكر في عشر ذي الحجه افضل ايام الدنيا عند الله. ما عاشتش جو في يعني ما عاشتش جو الاجواء الايمانيه دي. فهو مش فاهم يعني ايه يعني. هو المفروض ان الواحد بقى هذه ايام المجاهده. المفروض يا اخواني اللي خارج من الايام دي يبقى خارج عرق المجاهده عليه، عرق التعب عشان يوصل لربنا باين عليه في هذه المواسم الفاضله. والا فمتى يصل؟ خرجت بايه الفتره اللي فاتت دي؟ كنا بنتعلم صفه كلنا مفتقدينها يا اخواني، علو الهمه. علو الهمة، ان احنا يبقى عندنا علو همة. رمضان بيعلمك علو الهمة. ذلك الشهر اللي النبي عليه الصلاة والسلام احيا فيه ليلة. النبي غير نظام النوم بتاعه وما نامش طول الليل عليه الصلاة والسلام. شهر علو الهمة اجود ما يكون، كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. علو الهمة في رمضان، علو الهمة في عشر ذي الحجة اللي تعلمنا فيها تأويب داود من الفجر للمغرب وهو يذكر ويهتف بتسبيح الله والجبال والطير تسبح معه. اتعلمنا في هذه الايام ان سيدنا موسى في الايام دي في عشر ذي الحجه لم ياكل ولم يشرب عليه الصلاه والسلام ولم ينم، لدرجه ان كثير من الاثار في التفاسير بتقول ان سبب ان ربنا اتم ال 30 يوم بتوع ميقات موسى بعشر انه تسوخ بعد 30 يوم فتغيرت رائحه فمه فلم يكن اهل لمناجاه الله الان. ده كثير من المفسرين بيقول لك ان ربنا اراد سبحانه وتعالى ان سيدنا موسى يمكث هذه الايام في عبادة متواصلة متواصلة لا تنقطع على الاطلاق. فانت متخيل كده هذه الايام اللي كان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهاد لا يكاد يقدر عليه، حش يقدر يعمل كده في الدنيا. يعني الناس كانت بتستغرب هو في بشر يقدر يعمل اللي سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس راوي حديث اعظم ايام الدنيا عند الله اللي هي ايام العشر. هذا الامام حد يتخيل ان في بني ادم يقدر يعمل كده؟ خارجين راجعين من رحلة الحج بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. رحلة الحج يا اخواني، الحج والعمرة رحلة بتعلمك يعني علو همة. انت بتتولد بني ادم تاني هناك اصلا، عشان كده انت في الاخر بتحلق وبتذبح زي ما اتعمل لك يوم ما اتولدت بالظبط. انت يوم ما اتولدت ذبحولك اللي هي العقيقة وحلقولك، دي اعمال المولود. فانت بتروح هناك لما بتخلص بتحلق وبتذبح كانك ولدت من جديد، انت رجعت بني ادم تاني، فطرتك اتغسلت تاني، عملت غسيل فطره وغسيل قلب وغسيل نفسيه تاني، انت رجعت انسان بحقه حقيقي. ارجع بقى انت كيوم ولدتك امك في الذنوب مغفوره باذن الله، كيوم ولدتك امك في الفطره المنوره اللي ربنا مديها لك زي ما هي، جددت العهد مع الله وجددت العزم مع الله ورجع انسان جديد. هناك كل حاجة. الواحد وهو بيطوف كده في الحرم قاعد يتخيل مشاهد يا اخواني، يعني غصب عنك المشاهد هناك بتطغى عليك كما قال تعالى ليشهدوا مشاهد هناك. تخيل كده سيدنا ابراهيم وجاب سيدة هاجر في وقت الدنيا دي كلها ظلام والدنيا دي كلها جبال والدنيا كلها سكون، وجايب معاه شوية تمر كده في جراب. طب ما تديها خمس شوية التمر يا ابراهيم، انت جايب لها جراب واحد ليه؟ لان لو اداها تريلات تمر ما هتخلص. هناك مفيش امل غير في اغاثة من الله. سيدنا ابراهيم كان يعلم ان لو ما جاش فرج من عند الله في هذا المكان مش هينفع، الكعبة لازم تتبنى والكعبة مش هيقدر يبنيها لوحده. واسماعيل كان هو الامل بالنسبة لسيدنا ابراهيم، واسماعيل لسه رضيع بيرضع ولازم اسماعيل يكبر عشان يبنوا مع بعض الكعبة ويتكشفوا ويكتشفوا مع بعض المناسك، وسيدنا ابراهيم يخرج للدنيا يدعو الامم كلها للكعبة، واسماعيل هو اللي مقيم هناك يعلم الناس ويستقبل الناس. سيدنا ابراهيم كان يعلم ان هو محتاج حد يشيل معاه، وكان يعلم ان لازم المكان ده يعمر من هذه اللحظة، وكانت الضريبة اللي دفعها ما شافش حد من تلاميذه يروح، ده شاف ضناه وابنه هو اللي يروح، وهو يعلم ان المكان ده رهيب ومرعب ولم يؤهل من ايام طوفان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابراهيم واخد سيدة هاجر وهو وبعد كده سابها حطها هناك كده ومشي، فذهبت الى فضلت ماشيه وراه تكلمه وما يردش عليها لحد كدي. كدي دي يعني حته بعيده عن المكان عن الكعبه نفسها، لحد ما في الاخر قالت له الله امرك بهذا، فاشار براسه ان نعم، ما رضاش يبصلها ما رضاش يتكلم حتى لا يضعف قلبه زي ما قلب اسماعيل على وشه كده عشان هو بيذبحه ما يضعفش قلبه. سيدنا ابراهيم كان يصون قلبه لله سبحانه وتعالى. الله امرك بهذا، فاشار براسه ان نعم، قالت اذا فلن يضيعنا. وترجع السيده هاجر وتبدا السيده هاجر تشرب من الماء وتاكل من وترضع ابنها رضي الله عنها وارضاها، وترضع ابنها وترضع ابنها لحد ما نفس كل من معها. موقف الرهيب اللي الواحد يتخيله في المسعى ويتخيله في الكعبه، وتحس ان انت يعني مش قادر تتخيل مين دول، ايه الايمان ده، ايه اليقين ده. منظر لما بدا اسماعيل ينشخ عليه الصلاه والسلام، ينشخ ده يعني بيحتضر، يعني بيخبط الارض بايديه، والسيده هاجر مش قادره تبص له بعينيها، فقامت عشان لما يموت ما يموتش وهي شايفاه بعينيها، ما تشوفوش هو بيتعذب وبيموت من العطش، وقامت تجري على الصفا وتصرخ تنادي على اي حد ان هو يغيثها، فيش حد، تنزل وتشوف ابنها تاني تلاقيه بيحتضر، تجري على المروه وتصرخ مفيش حد، ترجع تبص على ابنها تاني تلاقيه بيحتضر وبيتلبط في الارض وبيضرب الارض وبينشخ، تقوم راجعه تاني تطلع على الصفا وتصرخ لحد ما في الاخر خلاص يعني سبع اشواط ولا يوجد اي شيء. اللحظه دي الواحد يتخيلها كده، سيدنا ابراهيم ساب السيده هاجر وما راحش يمكث في بيته ولا طلع على الشام عشان يرتاح، سيدنا ابراهيم رجع عشان ياخذ السيده ساره ويلف الكره الارضيه كلها عشان يمهد الدنيا لعوده الكعبه، عشان سيدنا ابراهيم راسم خطه لقدام عليه الصلاه والسلام، ياخد السيده ساره ويطلع على مصر، اول ما يوصل مصر معاه ملكه جمال العالم، تاني اجمل امراه في تاريخ البشريه في الارض بعد السيده حواء، السيده ساره، ملك مصر الظالم يوصل له اخبار عنها، يبعت قوه تقبض عليها. تخيل سيدنا ابراهيم بقى سايب دراه هناك وهو بيموت وبينشخ، يروح مصر بيدعو في هذا الوقت يلاقي السيدة سارة تؤخذ منه، ويقف سيدنا ابراهيم يعلم انه لا ملجأ الا الله سبحانه وتعالى، يقف يصلي ويبكي ربنا سبحانه وتعالى، وتذهب السيدة سارة لملك مصر الظالم. في نفس اللحظة سيدنا لوط، لما سيدنا ابراهيم ابتعثوا قبلها بسنوات لسدوم وعمورية، وسيدنا لوط ذهب الى الارض المسجلة الخطر دي، الناس المسجلة الخطر اللي احدثت في الارض ما لم يفعله احد من العالمين، واحدثوا جرائم في الارض لا صلة لها بتاريخ البشرية حتى في الاجرام، واحد بيلف في الكعبة يا اخواني، يتخيل اللحظة دي بس، اللي لوط هنا محصر ما بين المجرمين دول، وسارة متاخدة من ابراهيم هنا في مصر، واسماعيل بينشغ هنا وبيحتضر، والسيدة هاجر خلاص بتخفي وشها عنه عشان ما تشوفش ابنها وهو بيموت من العطش، ولا يوجد على وجه الكرة الارضية حد على التوحيد غير الخمسة دول، والخمسة دول كل واحد فيهم في ازمة من الازمات لا يعلمها الا الله، والله لا يترك دينا، والله لا يضيع اهله، ويتنزل فرج الله على الجميع. لما سيدة هاجر وهي في الازمة الرهيبة دهيت تسمع صوت سيدنا جبريل ينزل ويضرب الارض بجناحه، فتقعد تسكت كده وتقول قد اسمعت ان كان عندك غواث، مين انت مين، لو عندك قدرة انك انت تغيثني اغيثني مما انا فيه. وفجأة السيدة هاجر تلاقي الارض بتتفجر من الماء من تحتها، وتقعد سيدة هاجر تزمزم على المية عشان خايفة على المية وخايفة ان المية تروح، وفاكرة ان هما شوية مية وخلاص، وهي مش عارفة ان دي بئر ستروي الارض الى يوم القيامة ولن تنتهي ولن تنضب ابدا، بئر زمزم. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يغيث سيدنا ابراهيم في مصر ويشل ملك مصر، حاجة يا اخواني في الله، الموقف، المواقف اللي عدى بيها الانبياء، المواقف اللي عدى بيها اصحاب الرسالة في الارض كلها، مواقف رهيبة، مواقف رهيبة، واصحاب الرسالة في الكرة الارضية بيحاولوا ينشروا دين ربنا وينصروا دين ربنا ويقيموا دين الله وينشروا دعوة الله في الارض، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والواحد بيلف في الكعبة كده ويتخيل سيدنا ابراهيم لما اسماعيل كبر وجاله ابراهيم، وكانت هاجر ماتت رضي الله عنها وارضاها، ماتت قبل ما تشوف، ماتت وسيدنا ابراهيم مش موجود معاها، وماتت بعد ما حفرت ما بين الصفا والمروة تاريخ للأمة كلها، الأمة كلها بتقلدها في اليوم القيامة، وماتت بعد ما عبرت عن التضحية واليقين في الله، تموت السيدة هاجر وتدفن في مكان لا يعلمه إلا الله، ويكبر سيدنا إسماعيل ويروح له سيدنا إبراهيم يقول له إن ربي أمرني بأمر، فيقول أنفذ ما أمرك به ربك، فيقول وتعينني، فيقول وأعينك، فيبدأ سيدنا إبراهيم وإسماعيل يحفروا الصخور من الجبال ويبدأوا يبنوا الكعبة مع بعض، وعملية بناء الكعبة كانت عملية شاقة جدا جدا، وسيدنا إبراهيم رجليه تحفر في الصخر في مقام إبراهيم وهو بيبني الكعبة، سيدنا إبراهيم إسماعيل حصل له إيه؟ يقينا هو كمان تعب أشد التعب، يقينا هو كمان بذل أشد البذل، وبعد بناء الكعبة سيدنا إبراهيم يعلم أن مناسك الحج مش هي الكعبة بس، فيبدأ يدعو ربنا أرنا مناسكنا يا رب، يا رب أنا عايز أعرف باقي الحج إيه، أنا الوقت أخرج الدنيا كلها دعو الناس للكعبة، الناس لما تيجي هتعمل إيه؟ هتطوف بس، يقينا في مناسك تانية. سيدنا إبراهيم لم يكن يعلم إيه لسه، إيه مزدلفة وإيه منى وإيه عرفات وإيه اللي، سيدنا إبراهيم لم يكن يعلم لسه وإيه الجمرات، لم يكن يعلم المناسك بتاعة الحج. عشان كده من الأقوال في معنى كلمة يوم التروية اللي هو أول أيام المناسك، أن التروية من الرؤية، اليوم الذي أرى الله فيه إبراهيم المناسك، لأن اليوم ده هو اللي إبراهيم حط السكين على رقبة إسماعيل فيه تنفيذا لأمر الله، واليوم اللي الشيطان عرض لي فيه وإبراهيم تروى عن أن يسمع كلام الشيطان وأنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فقيل هذا، فسيدنا إبراهيم عايز يرى المناسك، عايز يعلم، فيبدأ يدعو ربنا أرنا مناسكنا يا رب، يا رب إيه بقى المناسك بتاعت الحج. وينام إبراهيم وبدل ما يشوف رؤية فيها المناسك يشوف رؤية أنه بيذبح إسماعيل، إسماعيل اللي بنى مع الكعبة، إسماعيل اللي بقاله سنين مستني أنه يكبر في اللحظة دي، إسماعيل الوحيد اللي شايل معاه الدين في الأرض في اللحظة دي، إسماعيل اللي خط سيدنا إبراهيم أنه هيخرج للدول يبعت الناس على الكعبة، وإسماعيل هو اللي مستنيهم يعلمه هناك. فإسماعيل هو ده اللي قائم على أمر الله في الحرم في هذا الوقت، ولكن سيدنا إبراهيم لا يناقش ويستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى بذبح إسماعيل ويفدي الله إسماعيل. مشاهد جبارة هناك، طول ما انت ماشي في كل مكان انت شايف مشاهد جبارة، تبص الهمة جواك، تبص المقام إبراهيم ورجليه حفرة فيه، طب وانا عملت إيه لدين ربنا، تبص للكعبة البناء الرهيب ده اللي إبراهيم بناه رغم طواغيت الأرض، طب واحنا عملنا ايه لنصرة ربنا، تبص لساحة الحرم المكي، هنا ودن ابن مسعود طارت وبيقرأ سورة الرحمن، وهنا ابو ذر ضربوه لحد ما كان هيموت وهو بيجهر باسلامه، وهنا سيدنا محمد اترمى عليه سلك جزور من صناديد مكة، وهنا سيدنا محمد اتخنق من عقبة ووجب لركبتيه، وهنا انت ماشي في مكان كل خطوة فيه بتبص العزم جواك وبتبص الهمة جواك وبتبث جواك انت ايه اللي انت هتعمله لدين ربنا سبحانه وتعالى. علو الهمة في كل موقف من المواقف هناك، علو الهمة في عرفات وانت بتفتكر العهد الاول وربنا بيقول لك ألست بربكم، وانت بتنطق والكفار بينطقوا والملحدين بينطقوا والكل بيقول ربي الله، طب بعد السنين ديت انت لسه فطرتك على نفس فطرة العهد الاول، ولا انت محتاج تعمل غسيل فطرة، ولا انت محتاج تجدد الفطرة بتاعتك؟ وانت بترمي الجمرات وبترميها، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيختار لرمي الجمرات وقت الامة كلها بتهرب منه، الامة كلها يا بتروح ترمي بعد الفجر وتترخص او الصبح بدري، يا بتروح ترمي بعد العصر او بعد المغرب او بعد العشاء وتترخص. العدد اللي بيرمي في وقت النبي عليه الصلاة والسلام عدد قليل جدا، النبي كان بيرمي الساعة 12 الظهر، كان بيرمي في عز الحر، كان بيرمي في اصعب لحظة في اليوم كله عليه الصلاة والسلام. طب كان ممكن النبي يبدر شوية او يأخر شوية، النبي كان بيختار اشق لحظة يرمي فيها الجمرات، كما يقول الامام الشنقيطي في اضواء البيان، جعل رمي الجمرات لإذلال الشيطان، لإذلال الشيطان وإرغامه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبيرمي الجمرات بيرميها في أشد لحظة في اليوم، كأننا مستعد، عارفين جنود الصاعقة والجيش أما بيدوم تدريبات في قمة الحر وتدريبات على السلاح وعلى القتال في قمة الظروف الصعبة، لو لقيت مش عارف تعبان في الصحراء ترفع تعرف تاكل ولا لا، ليه؟ عشان تتعود على أسود لحظات ممكن تحصل في الحرب، فلو دخلت حرب أسود لحظة ممكن تحصل انت عامل لها بروفة قبل كده اصلا. فالنبي لما كان يرمي في عز الدور، انا في اصعب لحظات واشق لحظات انا متعود على المعركة دي، انا جاهز للمعركة، انا رايح رمي الجو. عشان كده اخر مشهد في الحج كله، اخر مشهد مش ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في منى ومشي من المخيم او مشي من الخيمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الساعة 12 الظهر وقت الزوال بالظبط عليه الصلاة والسلام في اخر يوم، وما صلاش الظهر في منى اصلا عليه الصلاة والسلام، عشان ما يبقاش المنظر الاخير في الحج ان هو صلى الظهر، المنظر الاخير هو بيرمي الجمرة وبيرجم عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام ذاهبا عن الجمرات عن منى، وخلص الحج عليه الصلاة والسلام. فمشهد جبار وانت بتفتكر المعركة وبتجدد العزم، وقبل ما ترجع بلدك انا بيني وبين ربنا عدو، انا عهدت ربنا في عرفات على تجديد العهد، ولكن في عدو اسمه الشيطان مش هيسيبنا وصله ومش هيسيبنا انطلق ليه، انا لازم ارجم هذا العدو ولازم اقف للعدو ده في طريق وبرجمه بعدد شعب الايمان، لانه مش هيسيب لي ولا طريق، ولان لو سبت له طريق واحد هبقى عامل زي اللي سائل شوال مخروم، الحسنات بتطلع من ناحية والسيئات بتاخدها من ناحية تانية. فانا لو انا امتثلت الامر الله كما قال ابو بكر الصديق، اخشى ان تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان ازيخ. انا لو سبت حباية واحدة في سبحة الطاعة هتفرط بقى الحبايات وراها، فانا مش هسيب ولا سبيل بيني وبين الله سبحانه وتعالى. خارجين من مواسم كلها علو همة، كلها علو همة، كلها مشاعر جبارة، ربنا سماها شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر من المشاعر والشعور ده احنا خارجين من اعظم ايام الدنيا يا اخواني، خارجين من رمضان، وخارجين من عشرة الحجة اللي رزق انه ذهب الى الحرم رزق، خارجين من هذه الايام وبنسأل نفسنا السؤال الاولاني، خرجت بايه؟ همتك هي نفس الهمة بتاعتك ولا همتك اتغيرت؟ انت متغير ولا انت زي ما انت؟ همتك على انك توتر قبل ما تنام اتغيرت ولا لا؟ همتك على انك تنال اي شيء من العبادة كده في جلسة الضحى ولا في قيام ليل ولا في صيام اثنين وخميس اتغيرت ولا لا؟ همتك على الصيام اتغيرت ولا لا؟ الهمة زي ما هي ولا الهمة اتغيرت؟ المفروض ان بعد المواسم دي يبقى في علو همة، لان اكتر حاجة بتزرع فينا في هذه المواسم، انت قعدت 30 يوم في رمضان مع القرآن، القرآن عمل فيك ايه؟ وزرع جواك ايه؟ وغير فيك ايه؟ وغير في همتك ايه وفي اهدافك ايه؟ اذا هذه المواسم لم تؤثر فيك يبقى انت معرفتش تاخد الدواء كويس، معرفتش تاخد الدواء بالمواصفات بتاعته كويس. ولكن انا يعني هذا ليس ظني ابدا، ظني ان الجميع استفادنا الفترة اللي فاتت، مش عايزين نحبط بعض ولكن عايزين نقف مع هذه الاسئلة. سؤال الاولاني، خرجت بايه؟ ايه اللي تغير في الهمة بتاعتك؟ إيه انت احسن بكتير، ما تتكسلش، ابدأ خد قرارات اعلى بقى، ابدأ انقل بقى زي ما بنقول ما بين السجدتين كده، واشبرني وارفعني، انا عايز اترفع بقى، انا عايز اترقى بقى يا رب، انا مش عايز افضل بقى في مرحلة الزبزبة اللي انا فيها دي وفي مرحلة التوهان وعدم الخطة وعدم الاوراد الثابتة، انا عايز اتنقل لقدام بقى، عايز اترفع لقدام. السؤال الثاني، وصلت لفين بقى؟ وصلت لفين؟ المفروض ان انت الوقت في قمتك، اللحظة اللي انت فيها الوقت دي هي القمة، انت مش متوقع الا لو انت من اهل المجاهدة المستمرة بقى، وان الدنيا السنة كلها عندك زي رمضان، والسنة كلها مجاهدة ايمانية، والايام كلها انت بتجاهد كده كده، مش متوقع انك هتوصل لمنسوب زي اللي انت فيه الوقتي، لانك انت خارج من مواسم الطاعة، فانت الوقت في القمة بتاعتك، فالمفروض وانت في القمة بتاعتك دي تبقى انت فاهم كويس جدا ان لحظة القرارات، عايز تاخد قرار بحفظ القرآن يبقى لازم الوقتي، عايز تاخد قرار بطلب علم يبقى لازم دلوقتي، عايز تاخد قرار انك هتعمل مشروع مثلا خيري ولا حاجة مشروع على النت مثلا في الدعوة يبقى لازم دلوقتي، يبقى الوقتي انت في قمة لياقتك، فدي اللحظة يقولك اترك على الحديد وهو ساخن، اترك على الحديد وهو ساخن. كان زمان اما كنا بنروح مع اخو التبليغ فيقولوا ايه شكله، ان شكل على مش عارف يعمل ايه، نشكل على انه يروح فين، فبقول له واحد منهم بقول له يعني ايه التشكيل يعني، قال لي الحديد لما بيسخن مش لازم تطرق عليه الوقت بسرعة، قلت له اه، قال لي افضل وقت لتشكيل الحديد وسخن، فالوقت ده واحد سخن شكله بقى، ما تستناش ان هو يبرد تاني، انت الوقت سخن، اوعى تسيب نفسك تبرد تاني، اوعى تسيبها تبوظ تاني، اوعى تسيب الحماس اللي جواك يبرد تاني، انت دلوقتي اسخن لحظه لك، لو انت دلوقتي ما لحقتش تشكل نفسك وما لحقتش تاخد قرار وما لحقتش تاخد ثغر او حاجه تشتغل فيها في الدين وفي الدعوه وفي العلم، انت هتضيع الفرصه، هتبرد تاني وتيجي تحاول مع نفسك تقول لا ده انا محتاج بقى تاني رمضان وعشر ذي الحجة وعمره ولا حاجة عشان اقدر ان انا اسخن تاني واقدر ان انا ايه اغير وجهتي تاني. يبقى انت ما تضيعش الفرصة اللي انت فيها، انت في لحظة فرصة، في لحظة انت جاهز واللي حواليك جاهزين، يعني لو انت عايز تعمل حاجة انت عموم الاخوة يا جماعة بيخرج من رمضان وعشر ذي الحجة طبعا بذات العشر اللي منتبه لقضية العشر، لان في ناس مش منتبهة ولكن فضلوا من انت، لان اظن كل اللي في المسجد منتبهين لقضية العشر كويس جدا، فالناس بتخرج بالمواسم دي سخنة جدا وجواها طاقة عالية جدا ولكن مش عارف يعمل ايه، انت الوقت بقى ما تتوهش نفسك، شوف حاجة واحدة بس اعملها، شوف حاجة واحدة ادخل فيها، شوف ملف زي طلب العلم يا سلام لو دخلت فيه، ولا تعلم القراءات ولا ولا يعني صغر من صغور الدعوة لله، خد قرار حتى لو صعب عليك شوية، الله يعينك، لأن دي أجهز لحظة عندك. ما تسيبش السخونية تعدي، اوعى تسيب نفسك تبرد تاني، والحق الوقت انك انت تاخد قرار. سيدنا ابراهيم لم يكن يتوقف عليه الصلاة والسلام، ودي من اسرار قوته، من اسرار رسوله. سيدنا ابراهيم يتدبر في الكوكب، يوصل للا احب الافلين. لا احب الافلين ده مقام لو حد مننا وصل له هو خلاص هيقفل على نفسه الدنيا، وانا وصلت لربنا. لا احب الافلين دي يعني الدنيا كلها اتطفت في عينيه اصلا، لان الدنيا كلها قافلة، يعني ما عادش عنده شهوة تجاه الدنيا باللي فيها، ومع ذلك كمل وفضل يتدبر في القمر لحد ما وصل الى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده مقام جبار، اللي يوصل له مننا بيبقى مش عايز يشوف الدنيا. لئن لم يهدني ربي مقام الافتقار، انك عرفت ان كل شيء في ايد الله. فضل يكمل برضه تدبر في الشمس لحد ما وصل لوجهت وجهي للذي فطر السماوات، توحيد الوجه على الله. خلاص عدلت الدركسيون ودست بنزين وشلت الفرامل رميتها وطيران، انا ما عدتش ابص يمين ولا شمال، وجهت وجهي. ما نزل واشتغل في الدعوة، وصل لفأي الفريقين احق بالامن؟ الامن بالله والثقة في الله والاتصال بالله حتى هو في وسط الاهوال. سيدنا ابراهيم لم يكن يتوه، وفي الاخر بعد كل ده رب ارني كيف تحيي الموتى. ليه يا ابراهيم؟ ليطمئن قلبي. هو انت بعد كل اللي انت عملته ده لسه لسه في مدارج في الايمان يا رب، لسه في درجات انا عايز اطلع لها، همة لا حدود لها، علو همة لا حدود لها، لا يتوقف عليه الصلاة والسلام. فانت الوقتي وصلت لفين؟ انت الوقتي باذن الله سبحانه وتعالى في فترة جميلة، مش من باب الثقة في انفسنا، ولكن الثقة في نفحات ربنا سبحانه وتعالى علينا. هتعمل فيها. السؤال الثالث، السؤال الثالث، مكمل ولا لا؟ هنكمل ولا لا بقى يا جماعة؟ يعني احنا دلوقتي انا رحت المعسكر بتاع رمضان وبتاع عشرة ذي الحجة عشان اتدرب، واتدربت وعملنا حاجات جميلة، هكمل بقى؟ هنعمل ثبات بقى وهيبقى كلمة السر استمر، ولا الحمد لله احنا ناس موسميين، والحمد لله الفترة اللي فاتت كان كلها بقى ايه عبادات، ان شاء الله نتقابل بقى المرة الجاية واحنا بنقول بقى جاء رجب ويلا نستعد لرمضان، وهنستعد امتى وباقي مش عارف على رمضان قد ايه. هنبدأ ان احنا ولا مكملين؟ مسألة الثبات، مسألة الاستمرار على الاوراد بتاعتك. اوعى تقطع الاوراد بتاعتك، افضل مكافح في القضية دي. القضية يا جماعة، قضية الأوراد مش قضية كمها، قضية انك انت نفسك يبقى عندك أوراد مستمر عليها، دي اخطر من قضية الكم. الكم هيجي بإذن الله، ولكن القضية انك انت يبقى عندك. لما معاوية بن أبي سفيان كان يوتر بركعة قبل أن ينام، ابن عباس لما راحوا له يشتكوا له بقى يقولوا له الحق معاوية بيوتر بركعة واحدة، قال إنه لفقيه، انه لفقي واحد وراه ملك وراه فتوحات اسلاميه وراه نشر دين في الارض وراه بناء حضاره اسلاميه ووراه وراه وراه فهو القضيه يعني انا هحافظ على ورد في وسط الانشغال ده، انا مش هتوه، هحافظ على ورد الوتر ولو وترت بركعه واحده، مش قادر اوتر الوقت بثلاثه. فقال انه لفقيه، الفقيه اللي حافظ على اوراده مهما كانت ظروفه، وحتى لو قلت شويه بسبب ان في مطب مثلا في الطريق بتاعي فههدي، انما مش هقف، لو وقفت عمري ما هوصل ابدا. فانت مكمل ولا لا؟ مكمل على جلسه الضحى ولا لا؟ مكمل على نص ساعه قيام ليل حتى ولا لا؟ مكمله على الصيام ولو يوم في الاسبوع 13 و14 و15 ولا لا؟ مكمل على الوتر، مكمل على ركعتين الضحى، مكمل على السنن الرواتب، مكمل على صلاة الجماعة، مكمل على ورد القرآن ولو ربع في اليوم، مكملين ولا لا؟ مكملين على هذه الأوراد المباركة اللي بتوصلنا بربنا سبحانه وتعالى وبتجعل فيه درجة من الاستقامة في حياتنا. في ناس فاكرة ان المجاهدة ان انا جاهد في قيام الليل وجاهد في جلسات الذكر بس وجاهد في طلب العلم. على فكرة يا جماعة، المجاهدة في الاستمرار اصعب من المجاهدة في الطلعات القوية. يعني ان انا جاهد ان انا استمر على ركعتين ضحى يوميا اصعب من ان انا جاهد الليل ان انا اصلي 4 ساعات قيام ليل. ليه؟ لان المجادة على الاستمرار هي اصعب شيء حتى لو حاجة بسيطة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. يبقى السؤال الاولاني خرجنا بايه؟ في الهمة وعلو الهمة. السؤال الثاني وصلنا لايه؟ خد بالك انت دلوقتي في اسخر لحظة ليك، الحق شكل نفسك، الحق، اوعى تسيب نفسك تبرد تاني، هتخسر، هتبقى عامل زي الجراح اللي فتح القلب ومرضاش يشيل الورم وقام قافل تاني، هتضطر تفتح تاني. ليه؟ ليه بعد ما تعبت وكافحت وجهدت تضيع مجاهدتك دي بدون وجهة في الآخر؟ السؤال الثالث، السؤال الثالث مكمل ولا لا، اللي هو الاستمرار بإذن الله. السؤال الرابع، خطتك ايه؟ احنا وصلنا دقيقتين بقى عشان نبدأ الحفلة بتاعتنا ان شاء الله. السؤال الرابع، خطتك ايه 8 شهور ونص الجايين؟ اوعى، خد بالك ال 8 شهور ونص دول هما دول فرطة السنة، يعني دايما بيضوع من كل الاخوة، دايما دول بالايه؟ لان كله رايح بقى، كنا شدين عضلاتنا العضلات المجاهده بقى كده في الثلاث شهور اللي فاتوا، ريحت بقى خلاص الحمد لله. ما فيش محاسب يا ابني، ما فيش الكلام ده. الطالب اللي ما بياخدش كورسات في الاجازه وينمي لغته وينمي مهاراته، ده اللي بيبقى خيبه في الدراسه. الاجازه مش جايه عشان تنام، الاجازه جايه عشان تنمي مهاراتك وتكمل وتاسس نفسك وتقف مع نفسك في نقاط الضعف وتقويها. انت فتاخد بقى الثمان شهور ونص دول بتوع البناء، خطتك ايه؟ ركز في باب واحد، ركز في عمل خيري، ركز في طلب علم، يا ريت ركز في علم واحد من علوم الشرع، علم واحد وشوف حد ولزمه فيه. ركز في القران والقراءات، ركز فيه يا عم، ركز في قيام الليل، خلي هدفك كده الثمان شهور ونص دول التدريب على قيام الليل. مش احد السلف بيقول جهدت في قيام الليل 20 سنة واستمتعت به؟ ايه 20 سنة؟ 20 سنة مركز في قضية القيام بس، ركز في قضية القيام. يبقى دي القضية اللي انت بتسمع دروس فيها بالنهار وبتصلي لها بالليل وبتدعو الله بيها ومركز كده. انما يعني عشان في الاخر نقول ان السؤال الخامس، ايه التارجت بتاعك؟ انت عايز توصل رمضان بايه؟ حطوا خطة يا جماعة، ما تسيبوش حياتكم كده ريشة في مهب الرياح العوارض. حرام عليك دينك، حرام عليك عمرك، ده سنة من عمرك لو ما وقفتش الوقت خلاص اتسرسبت من ايديك وراحت. اللي مش هيقف الوقت ويحط خط سير للتمن شهور نص جايين ويحط تارجت، انا عايز اوصل ايه في رمضان، انا على رمضان الجاي المفروض اكون وصلت لايه، انا عايز في رمضان الجاي اكون حفظت 10 أجزاء، يبقى من الوقت يلا. انا عايز على رمضان الجاي اكون منسوب القيام بتاعي ساعة في الليلة، يبقى يلا من الوقت. مفيش وقت يا ابني، والله ما في وقت. انتوا موهومين ان في وقت، اللي بيكتشف ان ما في، امتى هتكتشف وانت في الكلية ان مفيش وقت؟ عارف امتى؟ لا مش ليلة الامتحان، ليلة الامتحان انك تشوف ان مفيش حاجة اصلا، مش مفيش وقت. امتى هتكتشف ان مفيش وقت وان الباقي من الزمن اقل من القليل، ينضيع من غير تمن ينول المستحيل؟ امتى هتكتشف ده؟ اما تبدا تذاكر، اما تبدا تفتح الكتب. طول ما انت مش فاتح الكتب ومش متذاكر ومش شايف المنهج وما نزلتش المحاضرات وما روحتش خدت درس عند المعيد طول ما انتش فاهم ايه المطلوب، امتى تفهم؟ اول ما تروح يا حبيبي يا ولدي يا عيني، اول ما تروح تحضر درس طلب علم وتلاقي اللي حواليك بيكتبوا وانت قاعد تبص وفتح بوقك وما انتش فاهم حاجه، فتكتشف ان في ليله انت ما انتش فيها اصلا. اول ما تبدا تيجي تنزل تشتغل في الدعوه تكتشف ان انت عندك حاجات ناقصه عندك في همتك وفي تحضيرك، هتكتشف ان مفيش وقت، انك انت ما تضيعش اغلى فترات في حياتك. انت الوقت قاعد اهو، يبقى انت الوقت في اعظم فتره في الحماس في حياتك. فيش لحظه في حياتك هتيجي احسن من اللحظه اللي انت فيها الوقت دي. الناس كلها في الغفله، والناس في المصايف، والشباب في التوهان، واللي قاعدين قدام مواقع فاسده، والملتزمين اللي قاعدين مأنتخين في بيوتهم يروح يشتغل ويرجع ينام في بيته لحد الساعه مش عارف امتى، والشباب انت جاي في الحر والتعب وجاي قاعد في المسجد وقاعد وسط اخوانك وجاي قاعدة فوق وجاي. انت يا ابني انت اللحظة اللي انت فيها دي اعلى لحظة ليك في حياتك اصلا، ان ربنا منن عليك بالحماس اللي انت فيه ده والهمة اللي انت فيها دي، استغل بقى دي، ما تضيعش اللحظة دي. مش عايزك تنقص تاني، مش عايزك تبدع تاني وتتجرف تاني ان شاء الله باذن الله. دي وقفات بسيطة كده، المفروض كانت الحفلة بتاعت يلا نشجع بعض قبل المغرب، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى قدر انها تبقى الان. فالوقت بقى ايه باشمهندس علي بقى يجي باذن الله عشان نبدا حفلتنا ان شاء الله. الدرس بتاعنا يعني نستأنفه المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى.